مذيعة البي بي سي، وهذا الفيديو الطريف عندما تدخل في نوبة ضحك هستيرية وهي تقرأ خبر عن بايدن، فأعان الله المذيعين والمذيعات بعد هكذا موقف بشكل عام على آراء الجمهور السلبية والإيجابية. متابعة طيبة وبأمان الله. جو بايدن بولندا يوم الجمعة المقبل، حيث عفوا مشاهدينا يبحث عن نظير بولندي. معذرة المشاهدين هناك يعني مشكلة ما مع نظير البولندي أندري دودا، تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.